نسل الرفاعي طاهر الأنفاس، قلبي مولع سيد الرواسي. نسل الرفاعي طاهر الأنفاس، وبحبه يا ناس أتلوموني فضل الرفاعي على عيني وراسي. يا حادي الماضي شد ركابك عند الرفاعي كل زاد احبابك. يا حادي الماضي شد ركابك عند الرفاعي كل زاد احبابك. ارحم محبا ارسم ابوابك انجد مريدك يا قوي الباب. الوجد نار